السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من التاريخ الفاطمي. لازلنا نتحدث عن التاريخ الفاطمي، لا سيما عندما دخلوا إلى مصر وسيطروا على مصر، ثم بعد ذلك على بلاد الشام و أرض الحرمين الشريفين. وذكرنا بعض التغييرات التي قام بها الشيعة في مصر وفي غيرها من العالم الإسلامي. ومن التغييرات أو من السبل التي سلكها الشيعة لنشر مذهبهم ولنشر فكرهم أنهم قاموا ببناء الجامع الأزهر. ويعني هناك ارتباط بين مسمى الجامع الأزهر وبين الشيعة، على أساس أنهم كما ذكرنا ينسبون كذبا إلى فاطمة الزهراء. فيعني تم اختيار مسمى الأزهر ليكون مشابها بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه. فقام الشيعة ببناء الأزهر الشريف ليكون ويتحول إلى منارة علمية وجامعة علمية. يقوم الشيعة عبر الجامع الأزهر بنشر هذا المذهب وهذا الفكر المنحرف. طبعا لا شك أن المسجد له دور عظيم في الإسلام. المسجد مش عبارة عن مكان للعبادة فقط، لكن المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن مكان يعقد فيه المجالس الاستشارية مع الصحابة رضي الله عنهم، يضع خطط الحروب. ويعني المسجد لم يكن مقتصرا على أن تؤدى فيه الصلوات، بل دور المسجد أسمى وأعظم من ذلك بكثير. ولذلك لأن المسجد هو الأصل، لو تدبرنا حدث هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وصل أولا إلى قباء. النبي والسلام لما هاجر عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى قباء، ثم بعد ذلك دخل المدينة المنورة. وصل النبي عليه الصلاة والسلام يوم 8 ربيع الأول إلى قباء وقام ببناء المسجد. مسجد قباء هو أول مسجد فعلا أسس في الإسلام، وكما قال كثير من المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يقولون هو مسجد قباء الذي أقامه وساهم في إقامته وتشييده النبي عليه الصلاة والسلام في قباء. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فاشترى أرضا لغلامين يتيمين وأقام عليها المسجد النبوي. يبقى أول حاجة النبي عملها لما راح قباء أقام المسجد وأمر ببناء المسجد، المكان الأصيل الذي يجتمع فيه المسلمون العبادة ولبعض الأمور الأخرى المتعلقة بحياتهم والمتعلقة بدينهم. فهذا يدل على أن المسجد له دور كبير جدا، ولذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، هذا من أوائل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين عمل بقى وثيقة المدينة وعمل عهود مع اليهود وآخى بين المهاجرين والأنصار ونحو ذلك. عشان كده الشيخ الغزالي بيعلق على المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في بنائه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب والطين والطوب لبناء المسجد النبوي، كان مسجد من الطين، كان السقف عبارة عن عروقة من جريد النخل ونحو ذلك. فيقول الشيخ الغزالي: وهذا البناء المتواضع، هو المسجد النبوي، وهذا البناء المتواضع هو الذي ربى ملائكة البشر. هذا البناء المتواضع هو الذي ربى ملائكة البشر، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسجد دوره كبير جدا جدا جدا. ولذلك لما أراد الشيعة أن ينشروا مذهبهم فكروا لازم نبني مسجد كبير يكون هو المنطلق لنشر الفكر الفكر الشيعي. وبالفعل تم بناء الجامع الأزهر بعد بناء القاهرة بتسعة أشهر. نقولنا إن تم بناء القاهرة وقلنا عدة أسباب الشيعة يعني أقاموا بسببها تشييد مدينة القاهرة. بعد الانتهاء من بناء مدينة القاهرة اللي هي قلنا كان اسمها المنصورية في البداية نسبة إلى المنصور، قام الشيعة ببناء المسجد يعني الجامع الأزهر، تم البدء في تشييد المسجد الأزهر عام 359، وافتتح للصلاة في يوم الجمعة السابع من شهر رمضان عام 361. يعني استمر البناء لعدة سنوات من 359 ل61، يعني ما يقرب من 3 سنين والشيعة يقومون ببناء وتشييد الجامع الأزهر. ليه؟ حبا في المساجد؟ لا. لدعوة الناس إلى العلم؟ لا. لدعوة الناس إلى التزام بالسنة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولكن ليكون هذا الجامع هو الجامعة التي ينطلق منها الفكر الشيعي إلى ربوع العالم الإسلامي. ويعني في عهد الخليفة العزيز بالله تحول الجامع الأزهر بفعل إلى جامعة لنشر المذهب الشيعي. ثم في عصر صلاح الدين، لما جه صلاح الدين ورأى بالفعل أن الأزهر يعمل على نشر الفكر الشيعي وأن الشيعة أقاموا الجامع الأزهر ليتحول إلى منارة شيعية يعني هي التي ينطلق منها الدعاء بالفكر الشيعي، أمر صلاح الدين بإنهاء التدريس بالجامع الأزهر وإلى عدم إقامة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر. فعلا جه صلاح الدين وأوقف العمل في الجامع الأزهر، لا صلاة جمعة في الجامع الأزهر ولا تدريس في الجامع الأزهر، وظل الأزهر هكذا 100 سنة. متخيل لخطورة الموقف، لخطورة الأمر، رأى صلاح الدين إن القرار الصائب إن الأزهر يغلق، لا يتم التدريس فيه، لا تقام فيه صلاة الجمعة، واستمر ذلك 100 سنة إلى أن جاء الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى، وهو الذي أعاد يعني فتح المسجد والجامع الأزهر مرة أخرى، ويتحول بعد ذلك بفضل الله تعالى يعني الجامع الأزهر إلى مدرسة لنشر المذاهب الفقهية السنية المتنوعة والمختلفة. إذن الجامع الأزهر بناه الشيعة ليكون منارة للعلم الشيعي وللفكر الشيعي، أغلقه صلاح الدين، استمر الغلق 100 عام، ثم جاء الظاهر بيبرس ويعني هو الذي أعاد نشاط الجامع الأزهر مرة أخرى. إذن من أساليب الشيعة بناء المساجد لنشر الفكر، فعلا كان في إقامة مساجد وبناء مساجد لنشر الفكر الشيعي والمنهج الشيعي عبر المساجد المختلفة في ربوع مصر. أيضا يعني من المناسب أن نذكر سريعا بعض الأساليب التي يعني اتخذها الشيعة للعمل على نشر منهجهم. اختراق المراكز الحساسة في الدولة وأن يكون الشيعة هم الذين يسيطرون عليها، إنشاء المؤسسات الثقافية ورعاية المجالس العلمية لأنها تنشر المذهب الشيعي، الدعم المادي المؤيد للمذهب الشيعي وللمؤيدين للمذهب الشيعي، إظهار الأعياد والمناسبات الدينية لاستجلاب عواطف الناس المحبة للنبي ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إقصاء أهل السنة عن الوظائف القيادية في الدولة. طبعا يعني إحنا بنقول إن بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن كان الأزهر الشريف يعني هو المنطلق وهو المركز الرئيس لنشر الفكر الشيعي، يعني بفضل الله تعالى تحول الأزهر إلى جامعة علمية تقوم بنشر المذاهب السنية عبر يعني العالم الإسلامي بأسره. هكذا فعل الشيعة وهكذا أراد الشيعة وهكذا أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون الأزهر منارة للعلوم الإسلامية. مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.